إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السادس من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه خطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي كتب الله لها القبول، فهي على اختصار كلماتها وجملها، إلا أنها اقتبست من الكتاب والسنة وجمعت فوائد النصوص الشرعية في العقيدة والمنهج. ولذلك ما زال العلماء والدعاة وطلبة العلم يقرؤونها على طلابهم، لأنها حوت مواعظ عظيمة. قال فيها رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من مضلات الفتن. هذه الخطبة جمعت أوصاف أئمة الهدى، الأئمة الذين قال الله عنهم وجعلنا للمتقين إماما، والذين قال الله عنهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا قسم. وذكرت أيضا قسما آخر، وهو أئمة الضلال الذين ضلوا وأضلوا، وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخوف الأمة من شرهم. وهذه الخطبة فيها دعوة لك أيها القارئ والطالب والمستمع والدارس والطالب لسبيل النجاة، أن تعرف أئمة الهدى وأوصافهم، تعرف أوصافهم وعلاماتهم فتتبعهم. ويجب عليك أن تحذر أن تعرف أئمة الضلال وتحذر منهم، لكي لا يكون لك حجة يوم القيامة، لكي لا تأتي يوم القيامة وتقول: أنا سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. لأن السؤال الذي يطرح عليك حول أئمة الهدى وعلماء السنة سوف يطرح عليك منذ دخولك قبرك. سيسألك الملكان: وما علمك؟ وسيجيب بعض من كتب الله لهم السعادة والنجاة: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فكتاب الله تقرأه وتسمع تفسيره من علماء السنة وأئمة الهدى. وسيجيب بعض من كتب الله عليهم الشقاوة بقولهم: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. فهؤلاء هم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم أتباع، أو قال عنهم علي بن أبي طالب: أتباع كل ناعقة. فأنت لا تنسب الضلال إلى الناس، الضلال أنت ضللت، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك سبل النجاة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 أمور بها يكون سعادة المرء ونجاته من الضلال. فالذين يضلون أول عثرة تكون لهم عند سكرات الموت، حيث أن الشيطان يأتيهم ويقحمهم على أن يموتوا على دين النصارى واليهود. وتكون العثرة الثانية عندما يأتي منكر ونكير ويسأل المقبور ويقول له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ها ها لا أدري، ها ها، هذه قولة المتحير الحيران الذي يفزع، الذي ينخلع من جسده، أو تنخلع روحه من جسده، الذي يدهش يقول: ها ها لا أدري. فإذن الأمر جد خطير، ولا بد من معرفة من تكون به نجاتك. ومن تكون به نجاتك هم الذين لا ينسب شيء إليهم، إنما ينسب إلى الكتاب والسنة. المسألة الفلانية كذا، للدليل كذا، ولقول السلف من الصحابة والتابعين والأئمة كذا. هذا هو الإمام. فهذه الخطبة روي بعضها بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب، وروي بعضها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف يعني من كل جيل ومن كل قرن، عدوله يعني الناس الذين يسمون العدول، الذين قال الله تعالى: فأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذه الخطبة تناقلها أهل العلم عن الإمام أحمد، وصاروا يسلون أنفسهم بها، لأنها جمعت أوصاف الإمام السني ورغبت في اتباعه، وبينت صفات أئمة الضلال وحذرت منهم. قال فيها: الحمد لله الذي جعل في كل فترة زمان في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني في الزمان الذي لا يوجد فيه الرسل يوجد ورثة الرسل، بقايا من أهل العلم. الله عز وجل يجعل في كل قرن من القرون للناس علماء يبصرونهم ويعلمونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وهم علماء كثر، وفقهم الله للخوف منه وللمعرفة به. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء به، لأن المرء كلما كان بالله أعلم كان منه أخوف وإليه أقرب، ولأوامره أطلب، وعن معاصيه أبعد. فلولا العلماء الربانيون لكان الناس مثل البهائم. العلماء مصابيح الدجى، حتى من كان عدوا للعلماء وعدوا للدين لما تقع به أزمة في الطلاق، في الميراث، في الموت، يموت له قريب، يبحث عن السني لكي يدفن أباه، يبحث عن الموحد لكي يصلي على قريبه، لأنه يعرف أن الموحدين أهل التوحيد إذا قاموا على جنازة وكانوا ممن لا يشركون بالله شيئا فإن الله يشفعهم فيه. ولذلك ترى بعض الناس رغم انحرافهم وفجورهم فإنهم عندما تقع له جنازة يلجأ إلى رجل يخاف الله ليغسل أباه وليغسل قريبه وليكفنه على السنة وليصلي عليه ويدعو له. هذا مثال. أما إذا وقعت له أزمة في اختلاف بين العائلة حول الميراث، حول الزواج، حول الطلاق، فإنه لا يلجأ إلى أهل البدع، يلجأ إلى أهل السنة. لأن الناس ولو فجروا ولو فسقوا فإنهم يعلمون أن أهل التوحيد هم أصدق الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل. والمراد بالعلماء علماء السنة، يهدون بأمرنا، كما قال الله تعالى: يهدون بأمرنا، يعني بالسنة، يدعون من ضل إلى الهدى. هذه مهمة العلماء، يدعون من ضل إلى التوحيد، إلى السنة، إلى من ضل عن من ضل بالشرك، يدعون من ضل بالشرك إلى التوحيد، ويدعون من ضل بالبدعة إلى السنة، ويدعون من ضل بالغواية إلى الرشاد، يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. يعني اللي يبغى يذكر الناس ما يذكرهمش بموعظة من عنده، يقرأ لهم القرآن، يقرأ لهم السنة، يقرأ لهم قصص الأنبياء، يجيب الدليل، يأتي بالآثار. المكتبة الإسلامية مليئة، لا تحتاج إلى الإنشاء الذي يقوله الخطيب. الخطباء يريدون الكلام، يريدون الثرثرة، يطحنون كثيرا ويجعجعون كثيرا، ولا تعد بحاصل ولا طائل من كلامهم. فإذا نقرأ عليهم القرآن، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالناس ليسوا محتاجين لكلامك. وفي الأحوادث التي وقعت في والأحداث التي وقعت في زمن الرسل وزمن الصحابة فيها صورة للأحداث والحوادث التي تقع لك، فكتاب الله ينطق علينا بالحق. قال ويصبرون منهم على الأذى، صفوة الرسل، أولو العزم من الرسل، سموا أولو العزم من الرسل لأنهم أوذوا كثيرا وصبروا كثيرا، والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. قال الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والداعي إلى الله ينبغي أن يروض نفسه على الصبر. الصبر من ماذا؟ من الذين يسخرون من الأنبياء ويؤذون الأنبياء ويؤذون ورثة الأنبياء، لأن هؤلاء بمثابة المرضى وهو بمثابة الطبيب. الطبيب لو دخل عليه مجنون هل يعاتبه؟ لا يعاتبه، لكن إذا مات المجنون فذنبه عليه. قال يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الحياة الحقيقية هي حياة التوحيد وحياة الكتاب والسنة، هو الذي يكون في بحبوحة من القرآن الكريم ومن السنة. ينظر الأنبياء كيف عاشوا، يرى كيف عامل الله عز وجل أعداء الرسل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ألم يأتهم مثل الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي يريد أن يحيي نفسه ويذهب الحزن ويبعث النشاط ويتسلى ويسعد عليه أن يكثر من قراءة القرآن، فإذا أكثر من قراءة القرآن صار عنده كالمحفوظ، وصارت القصص تتكرر عنده، قصة إبراهيم تتكرر قرابة 80 مرة، اسمه يتكرر 80 مرة في القرآن الكريم، كلما ذكر مرات، في سورة البقرة ذكر 12 مرة. قصة موسى عليه الصلاة والسلام أكثر القصص القرآن ذكرا في القرآن الكريم، كل قصة فيها الدعوة إلى التوحيد وكيف أن موسى صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فبذلك يحيى الإنسان كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح، القرآن روح، ينزل الملائكة بالروح، فالذي يقرأ القرآن ستسري فيه روح، سينسى الأفلام وينسى التلفزيون وينسى السياسات والأخبار والنكت وينسى المضحكات وينسى كل هذه الأمور التي لا طائل من ورائها، بل لا تورث صاحبها إلا الحزن، يضحك لكن فيما بعده بعد كل فرحة طرحة كما قال عليه الصلاة والسلام، كم بعد كل فرحة طرحة، الطرحة هي الحزن، يضحك ما يضحك حتى يدمع حتى يتكئ حتى يتمرغ، لكن الله تعالى قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هناك من يشاهد سكتش ولا تمثيلية ولا مسرحية ولا غير ذلك يصير يضحك. الله تعالى قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أنتم مغنون يعني على لغة حمير، سامدون الصمود والسمد هو الغناء. ثم تأتيه الأحزان، تأتيه المصائب عقوبة ولا يدري. القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والوحي للقلوب مثل الماء للأشجار، لا يعيش تعيش الثمار ولا تنضج ولا تحلو ولا تطيب إلا بالماء، كذلك النفوس والأبدان لا تطيب إلا بالروح، وهو القرآن الكريم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان عندنا قلوب طاهرة لكنا من الصباح إلى الصباح ونحن نسمع القرآن الكريم ونسمع تفسيره ونسمع الفوائد والمنافع والمواعظ، وتزداد قلوبنا إيمانا وتعلقا بالله تبارك وتعالى. لقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في سورة الحديد، قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أنما الحياة الدنيا يشبهها الله سبحانه وتعالى كمثل غيث نزل على الأرض وكانت تلك الأرض ميتة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال: كذلك القلوب إذا نزل عليها الوحي تخشع. ثم قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمهمة الأئمة والعلماء أنهم يحيون بكتاب الله الموتى، ولا تحيى القلوب الميتة إلا بالوحي، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا، وفي رواية: ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور هو القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: ويبصرون بنور الله أهل العمى. يبصرون بنور الله أهل العمى، والعمى يراد به عمى البصيرة ليس البصر، لأن الذي عمى البصر قد يعيش معك ويسمع معك المواعظ ويتعظ ويخشع ويبكي وهو لم يرى، لكن الذي مات قلبه وماتت بصيرته هذا هو الأعمى حقيقة. فالعالم عالم الكتاب والسنة يشبهه بعض الحكماء، قال: كمثل رجل أتى إلى قوم في أرض مظلمة وفيها حفر وحيات وعقارب وأشواك وحجارة ودواليب وفي يده مصباح، فقال: اتبعوني، فصار ينير لهم الطريق فلا يقعوا في هذه الأشواك والزجاج والحفر، ولا تلدغهم الحيات ولا العقارب ولا غير ذلك. هذا هو العالم، لأنه جاء يحمل نور الكتاب والسنة. فمن ليس له نور الكتاب والسنة فهو أعمى، وسيعمي الناس مثل أهل الضلال وأهل البدع، لا يزيدون الناس إلا تيها. قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. الذين يطيعون الشيطان يقتلهم الشيطان، يميت قلوبهم. الموسيقى والغناء تميت القلوب، كما قيل: كثرة المساس تميت الإحساس أو تذهب الإحساس. من كثرة ما يسمع الإنسان الموسيقى ويشاهد الأفلام ويضحك ويسمع أحاديث الغيبة والنميمة والسياسة وغير ذلك يموت قلبه، فهو قتيل إبليس، فهو ميت، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ومهمة الشيطان قتل الفضائل وقتل الخيرات وقتل الفضيلة وقتل الحياء وقتل الأخلاق، لأنه توعد وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والعالم السني الذي يحمل الكتاب والسنة كالذين قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن العابد صلاحه على نفسه، وأما العالم فبه حياة القلوب وحياة الناس. ولذلك أشهد الله العلماء، علماء التوحيد، على أكبر مشهود، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء الذين أشهدهم الله ليسوا علماء البدعة، وليسوا الصوفية، وليسوا العقلانيون، وليسوا التغريبيون، وإنما علماء السنة، الكتاب والسنة، الذين حفظوا الكتاب وحفظوا السنة، حفظوا التوحيد الذي جاء في القرآن الكريم، فصاروا يدعون إليه. هؤلاء هم العلماء الحقيقيون، علماء الفضل، علماء القرآن، الذين لا يتكلمون من إنشائهم، تجد العالم بعض المضلين كمن يظهرون في القنوات المفسدة يطحن ساعة من الكلام، لا تجده يستدل بقصة نبي ولا قصة صحابي ولا قصة إمام من الأئمة، بل يعطي تجربته ويعطي ويستهزئ بأهل العلم وأهل الفضل. قال: وكم من ضال تائه قد هدوه. من الكرامة العظيمة التي يعطيها الله تعالى ويكرم بها العلماء يحيي بهم خلقا لما يكونوا أحياء، يعني لما يكون العالم حي ينتفع به خلق كثير، يدرس متون ويفسر القرآن ويشرح أحاديث الرسول ويهتدي ناس على يديه ويتعلم ناس على يديه، ولما يموت تحفظ كتبه، لأن الكتاب هو الابن المفضل للعالم. ولذلك تجد العلماء اليوم، علماء السنة، يحرصون كل الحرص على طبع كتبهم، لا ليأخذوا عليها الأموال، وإنما من أجل أن تبقى للأجيال وتكون مما قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك وعلم ورثه في صدور الرجال. اليوم الحمد لله الكتب مطبوعة، والأشرطة والأقراص والمحاضرات للعلماء ماتوا وما زالت كتبهم يهدي الله بها خلق. ها نحن نقرأ هذه الرسالة، رسالة أرسلها ابن القيم لأخ له، فإذا بالرسالة تخرج ويقرأها أجيال. 700 سنة منذ مات ابن القيم رحمه الله تعالى، ما زال الناس يقرؤونها، وسنموت نحن إن شاء الله تعالى ويقرأها الناس بعدنا، وما زال الله يحيي بها قلوبا. وزاد الله سبحانه وتعالى أكرم الأمة اليوم بالدروس المسموعة التي تصل في العالم، فيا سعادة من كانت دعوته قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا شقاوة من كانت دروسه ومحاضراته مبنية على الحرب على أولياء الله عز وجل وعلى العلماء وعلى السنة. قال: فما أحسن أثرهم على الناس. أثر العلماء على الناس هو أحسن الأثر. لما؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. العالم لما يرش عليك، العالم الرباني طبعا يرش عليك كلام الرسل، لأن العلماء الحقيقيون هم ورثة الأنبياء، ورثوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوا للناس، شرحوا لهم، بسطوا لهم كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما علماء الضلال فعلقوا الناس بأنفسهم، فصاروا بدل أن ينزهوا رب العالمين ويحاربوا الشرك، صاروا يبرئون في أنفسهم ويعظمون في أنفسهم ويرفعون في أنفسهم أمام الناس. من يسبهم يعادونه لأنه سبهم هم. أما الذي سب رب العالمين لا يبالون به، أما الذي أشرك بالله عز وجل لا يقولون فيه كلمة ولا ينهونه ولا ينهون الناس عن اتباعه. فصارت المسألة مسألة انتقام للنفس، لكن العالم يبلغ الناس، فإذا أوذي قال: نفسي تحت قدمي، أطأ هذه النفس وعزتها ونفختها تحت قدمي. إذا قيل له: لقد قيل فيك كذا وكذا، قال: هداهم الله، أصلحهم الله، غفر الله لهم. لا ينتقم لنفسه كما كان عليه الصلاة والسلام. ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله صلى الله سبحانه وتعالى، فلا رسول الله أشد غضبا على ذلك. فأثر العلماء على الناس هو أثر النبوة على الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لأن مهمتهم الإنقاذ من النار، بيان التوحيد، بيان السنة، بيان المحرمات، الإصلاح بين الناس، بيان الحلال، بيان الحرام، النهي عن المنكر، النهي عن البدع. أما أن يجري العالم وراء من يسبه ويطعن فيه ضاعت دعوته. هذا يدعو لنفسه، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كم من داع للتوحيد وهو يدعو لنفسه. كم أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكم أوذي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكم أوذي الإمام أحمد إمام السنة، وكم أوذي الإمام مالك. لا يوجد في كتبهم أنهم دافعوا عن أنفسهم، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما من رفع راية الدفاع عن نفسه فهذا داع لنفسه. قال وما أقبح أثر الناس عليهم، الناس يؤذون العلماء. قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. والله تبارك وتعالى أنزل آيات في سورة الأنعام، سورة الأنعام أنزلت دفعة واحدة ما بين المغرب والعشاء، ونزل معها 70,000 ملك يشيعونها. وكان مما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا كان أزعجك إعراضهم وإذايتهم اذهب. قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تحفر حفرة في الأرض وتذهب، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، روح انتقنحهم. والله تعالى قال بعدها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الكون يشاء الله عز وجل يصير كلهم مؤمنين ولو شاء الله ما أشركوا. فإذا كنت تدعو إلى ربك لا ينبغي أن تدخل نفسك، إدخال نفسك سوف يضيعك في المطالبة بحقك. أما أنت جئت لي محاربة الشرك ومحاربة الكفر ومحاربة البدعة ونشر التوحيد، فلا يستهوينك الشيطان فتسلك مسلكا غير المسلك الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أقبح أثر الناس عليهم، خاصة الناس الذين لا يعرفون قدر العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، بمعنى هذه من أكبر الكبائر. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ليس من فعل ذلك فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هذه كبيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الإمام أحمد قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. هؤلاء بعدما انتهى من ذكر أوصاف الأئمة الذين يصبرون والذين يبلغون والذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى وغير ذلك، وذكر أوصاف، انتقل إلى ذكر أوصاف أئمة الضلال. قال من مهمات الأئمة أئمة التوحيد ماذا يفعلون؟ مهمة أئمة التوحيد ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. أهل الغلو هو من عندهم قناعات وعندهم عقائد وعندهم أفكار وأرادوا أن يطوعوا نصوص الكتاب والسنة إلى أفكارهم، نصوص الكتاب والسنة يخضعونها لكي تخدم أفكارهم وأحزابهم ومناهجهم، يعتقد ثم يستدل، في حين أننا لا نستدل لا نعتقد إلا بعد الاستدلال. فالغالون أصحاب الغلو في أفكارهم كالصوفية والعقلانيون والتغريبيون، هؤلاء باسم الدين يريدون أن يخضعوا أفكارهم أو يخضعوا القرآن الكريم لأفكارهم، والقرآن حمال الوجوه، فهم لا يستدلون بالسنة، كما قال الله تعالى عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تحريف الغالين. ثانيا انتحال المبطلين، أهل الباطل ينتحل الحق، يعني يلبس الحق ويدعيه ويظهر أنه صاحب حق، وكل يدعي وصلا بليلة، كما قيل في الحكمة كل يدعي وصلا بليلة، كل واحد يقول أنا هو أهل السنة، أنا هو حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللي يدعي المحبة للرسول محبة رب العالمين يقول أنا حبيب ربي، يقول له روح نشوفه لك ونديله لك التعيار والتحليل، كيف موقفك من السنة، نشوف صلاتك كيفش، هل صلاتك على السنة، هل صلاتك على السنة ولا على البدعة. بعض السلف كان يقول لا أخذ عن الرجل حتى أنظر إلى صلاته، فاللي ما كانش سني عمره لا يقول أنا حبيب ربي، هو عدو الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أعداء السنة هم أعداء الله. فمن الذي يميز ويمحص الكاذب من الصادق هم العلماء، علماء السنة هم اللي يقولوا لهم، يدعي واحد يقول لهم أنا حبيب ربي، يقول له روح نشوف محبة الله تبارك وتعالى عندك كيف هي، أين كذا وأين كذا، شوفوا له الصلاة التاعة ونشوفوا له الأخلاق التاعة ونشوفوا له تربيته لأهله ونشوفوا بيته، هل هو بيت قائم على الكتاب والسنة والصلاة والأداب والأخلاق والضيافة والكرم والجود، أم هو قائم على الفسوق والعصيان والكبائر والشرك والبدع وغير ذلك. قال وتأويل الجاهلين، من هم الجاهلون؟ الذين عقدوا ألوية البدعة. الألوية جمع لواء الإعلام، رفد الإعلام تاع البدعة. هذه مهمة أهل السنة، أنهم يبينوا ضلال الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. كل مبتدع يرفع إعلام ويرفع لواء، لواء البدعة، مثل أصحاب الشرك عندهم إعلام، إعلام يرفدوه، ونهار اللي تكون الوعدة يعلقوا ذاك الإعلام على بيوتهم. هذا الإعلام يكون أبيض ولا يكون أخضر ولا يكون بلون من الألوان، يدل على اعتقادهم وشركهم. قال فهم مختلفون في الكتاب، بيناتهم مختلفون في الكتاب، كل واحد يريد أن يفسر القرآن على حسب ما يخدم مصلحته، مخالفون للكتاب، يعني ليس بينهم أهل البدع، كل واحد أخذ طريقا ولكل وجهة وموليها، مخالفون للكتاب. لما تعد 6000 آية ما تلقاش مطبق ولا آية من القرآن الكريم، وفيما بينهم رغم أنهم مختلفون ومخالفون للكتاب، لما يجي الكتاب والسنة، لما يجي التوحيد، كلهم أعداء التوحيد وأعداء الموحدين وأعداء السنيين، عندهم العدو المشترك هو الموحد الذي يدعو للتوحيد. فهم على اختلافهم اتفقوا كما قال الله تعالى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم متفرقة، لكنهم العدو المشترك عندهم هو الموحد. لما يريدون الكلام في السني كلهم يجتمعون، مع أنهم واحد يكفر الآخر، كما قال الله تعالى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم كلهم أعداء الإسلام. قال يقولون على الله، من العقائد والمذاهب والبدع بغير علم، ومن أعظم الكبائر والجرائم أن تقول على الله ما لا تعلم. قال الله تعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بدون علم هو من أعظم الكبائر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله، على الله يعني يجيبوا بدع ويقولون هي من عند الله عز وجل، وما هو من عند الله، كان يأتون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة ويستدلون بها على دين الله عز وجل، وما أكثر ذلك عند الصوفية وعند الروافض ومن شابههم. وفي الله يعني يصفون الله بما لم يصف به نفسه، يلحدون في أسمائه. وفي كتاب الله يعني من أعظم الجرائم أنهم يقولون في كتاب الله قولا عظيما، يتكلمون بالمتشابه، يخدعون على الجهال بما يلبسون عليهم، كلامهم كله في ضد الإسلام، كلامهم كله ضد الإسلام باسم الإسلام. أما دعاة الحق كلامهم واضح ومختصر ونافع ومدلل بالكتاب والسنة وأقوال السلف، لكن أهل الباطل يتكلمون بالمتشابه من الكلام، وهم الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وهذا فيه دعوة لكم أيها المستمعون الكرام، أن تميزوا بين علماء الضلال وعلماء وأئمة السنة. عالم السنة وإمام السنة يأتيك بالدليل وتفسير من أئمة السلف، من أقوال الصحابة، أقوال الصحابة رضي الله عنهم، أقوال العلماء الأئمة. وأما الصوفي وأما العقلاني وأما التكفيري وأما الخارجي فإنه يأتيك بالمتشابه، ولا تقول أنا هذا عالم أو ما يقال في المحراب هو الصواب، لا تقل هذا، لأن يوم القيامة أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. تسمع وتعقل، موش غير تسمع فقط، تسمع وتعقل، لابد أن يكون عندك عقل تميز هذا الكلام اللي سمعته من هذا الشخص الذي يدعي العلم، هل جاب دليل من القرآن؟ هل جاب دليل من السنة؟ ماذا قال السلف في هذا في هذه الآية؟ ما من آية يقول أحد التابعين عن عبد الله بن عباس رضي الله قرأت القرآن على ابن عباس مرتين أستوقفه عند كل آية فيذكر متى نزلت والسبب الذي نزلت من أجله ويذكر له علما في ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى أو الإمام أحمد هذه الخطبة العظيمة بقوله تعالى فنعوذ بالله من مضلات الفتن، العاصم الذي يعصمك المعصوم من عصمه الله عز وجل، فلا بد أن تسأل الله السلامة وتسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك الفتن، لأن الفتن موجودة وكثيرة وكل يدعي فيها أنه صاحب حق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها لنا واضحة، قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي يزيغ عن الكتاب والسنة هالك. كم هم علماء الضلال، علماء الفتنة، فما ينبغي لك أنك تتبع أي واحد أي ناعق، ينبغي أن تنظر هل جاء بالدليل، هذا الدليل ماذا قال فيه السلف، ماذا قال فيه العلماء، وإلا فيوم تدخل للقبر، يوم تدخل للقبر يسألك الملكان وما علمك، يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأل الله الثبات والتوفيق والسداد، وأن يلهمنا الرشاد، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.